وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ

الغيب ويقولون سبع وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تبالي فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم Yeah.